Down. فلا يصدق

إنك كنت بنا بصيرا. فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ No. Yeah. Thank you. إنه من الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Dun, dun.